أيها المؤمنون، إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسد، فكذلك القلب إذا عُطِّل عن الإيمان بالله وحبه وذكره والإقبال عليه بالعمل الصالح غلبه الجهل والهوى والران حتى يُميته ويُهلِكه، فلا يعرف معروفًا ولا يُنكر مُنكرًا، مربادًا أسود كالكوز مُجخِّيًا. فيا أيها المؤمنون ويا شباب الأمة خاصة، الإيمان بلسم الحياة، فسيروا في ركابه تسعدوا، سيروا فإن لكم خيلًا ومضمارًا، وفجِّروا الصخر ريحانًا ونوارًا، سيروا على بركات الله وانطلقوا، فنحن نُرهِف آذانًا وأبصارًا، وذكِّرونا بأيامٍ لنا سلفَت، فقد نسينا شُرحبيلًا وعمَّارًا. وصلُّوا وسلِّموا على نبيِّكم محمد، فقد أُمِرتم بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، وانصُر عبادك الموحِّدين. اللهم اغفِر للمؤمنين والمؤمنات، وألِّف بين قلوبهم، وأصلِح ذات بينهم، وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم. اللهم كُن للمُستضعَفين، اللهم انصُر المُسلمين على عدوِّك وعدوِّهم. اللهم كُن للمُستضعَفين والمُضطهَدين والمظلومين، اللهم فرِّج همَّهم، ونفِّس كربَهم. اللهم كُن للمُستضعَفين والمُضطهَدين والمظلومين، اللهم فرِّج همَّهم، ونفِّس كربَهم، وارفع درجتَهم، واخلُفهم في أهلِهم. اللهم أنزِل عليهم من الصبر أضعاف ما نزلَ بهم من البلاء، يا سميع الدعاء. اللهم أهلِك الكفرة الفجرة الذين يصُدُّون عن سبيلِك، ويُكذِّبون رُسُلَك، ويُقاتِلون عبادَك الصالِحين. اللهم شتِّت شملَهم، وفرِّق جمعَهم، وزلزِل أقدامَهم، وأنزِل عليهم بأسَك الذي لا يُرَدُّ عن القوم المُجرِمين. اللهم مُنزِلَ الكتاب، ومُجرِيَ السحاب، وهازِمَ الأحزاب، اهزِمهم وانصُرنا عليهم. اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك من شُرورِهم. اللهم اكفِنا بحلالِك عن حرامِك، وأغنِنا بفضلِك عن من سِواك. اللهم أبرِم لهذه الأمة أمرَ رُشد، يُعزُّ فيها أهلُ الطاعة، ويُذلُّ فيه أهلُ المعصية، ويُؤمرُ فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الامين صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات النيرة في ميزان حسناته، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى أن نلتقي بكم في شريط آخر، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية، مكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة.